ولا ننصب المرفوع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.